سواء عمم المطلق جميع النساء أم خصص، يعني لو قال إيه كل امرأة أتزوجها فهي طالق، إن تزوجت أي امرأة في العالم فهي طالق. فهم يقولوا خلاص يلزم. طب الراجل ده يعمل إيه؟ وأنت اللي قعدت نفسك كل ما تجوز واحدة إيه؟ تتطلق. هذا ليس بصحيح. قال مالك وأصحابه: إن عمم جميع النساء لم يلزمه، وإن خصص لزمه. طبعا هيقولوا إيه؟ إن تعميمه ده يسد عليه باب النكاح، ومعلوم أن الشرع لم يسد باب النكاح. وفي الحقيقة قد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن طلقتم إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن، قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فلا يولى الطلاق إلا بعد إيه؟ نكاح، كما ذكر الله عز وجل. قال: مثال التعميم أن يقول إن تزوجت أي امرأة فهي طالق، ومثال التخصيص أن يقول إن تزوجت فلانة وذكر امرأة بعينها فهي طالق. ما يقع به الطلاق؟ يقع الطلاق بكل ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية، سواء أكان ذلك باللفظ أم بالكتابة إلى الزوجة، أم بالإشارة من الأخرس، أو بإرسال رسول. الكتابة لسان، كما يقال القلم أحد لسانين. الكتابة طلاق صريح، ولذلك الكتابة على رسائل التليفون والواتس ونحوها في طلاق بالطلاق يقع طلاقا. إرسال رسول يقول لك فلان أنت طالق، يقول لأمها بنتك طالق، هي مش موجودة خلاص اتطلقت. ها؟ ما ليه؟ ما بعتهوش هو جاب نفسه يعني؟ هو راح قال لها بقول لك أنت طالق. كده ما وقعش. واحد ما بعتش رسول والراجل من نفسه بيقول لها بيكذب ويقول لها جوزك بيقول انت طالق ما اتطلقتش، لا لا اثر لها. ها؟ يبقى كل واحد عايز يطلق واحد من مراته، طلق واحده من جوزها، يروح يقول لها كده بقى. انا بقول ارسال رسول، هو ده سؤال ده شيء ده بتقوله الحديث؟ الراجل بيقول ارسال رسول. طب هو دلوقتي يقول لك الراجل ما ارسلوش، واحد كذب وعمل كده، يبقى السؤال هيبقى ازاي؟ طب خلاص ماشي، هي المهم ان بتكلم عن اللي حصل، ما هو جوز زوجها عارف انه ارسله ما ارسلوش قبل ما يقول خلاص، ما دام لغى الامر ده قبل ما يتم يوصل ويقول لها خلاص يبقى ما وقعش، يبعت يقول له يلغي التوكيل ده. بس لو هو قال له قل لها انت طالق كده اتطلقت من ساعه ما قال، بحيث ان هو ارسل رسول يقول له لما توصل لفلانه قل لها انت طالق، قل لها ماشي كده، يبقى هو ده كده توكيل عنه، توكيل لغايه في ميعاد معين لما يقابلها، او اذا جاءك التوكيل فطلقها، ده لسه ما وقعش الطلاق. بخلاف لما يكون بيبلغ انه وقع من الان، مش مهم ما هيقع على اي الاحوال. يعني هو دلوقتي هو قال للاخ اختك طالق خلاص اتطلقت، سواء بقى اخوها ده بلغها ولا ما بلغهاش ولا اي حاجه، معلق على الوصول يا شيخ ممكن يلغيه قبل ما يوصل. اه لان هو مش علق على الوصول، يقول لما توصل قول لها. شوف بس الفرق بين الحاجتين، يعني هو يقول له اختك طالق، والفرق بين يقول له لما تشوف اختك قول لها انت طالق، ممكن يلغيه قبل ما يوصل. لو هو قال له اختك طالق، لا لو هو بيوكله في ان هو يقول الكلمه دي لما يشوفها، ويبقى نيته كده ان هو لما يصلي بها هنا. الطلاق باللفظ اللفظ قد يكون صريحا وقد يكون كناية. فالصريح هو الذي يفهم من معنى الكلام عند التلفظ به، مثل أنت طالق ومطلقة، وكل ما اشتق من لفظ الطلاق. بس الشرط أن يكون يا إما بالجملة الإسمية يا إما بالفعل الماضي. طلقتك، طلقت فلانة، أو أنت طالق، أو أنت مطلقة. أما لو كان بصيغة الفعل المضارع فلا يقع، لأنه في الاستقبال. أنا أطلقك، والله لطلقك. ها؟ حطلقك. هذا لا يقع حتى يفعل. بس. قال الشافعي: ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة، الطلاق والفراق والسراح، السراح وهي المذكورة في القرآن. قال بعض أهل العلم: لا يقع الطلاق إلا بهذه الثلاث، لأن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلاثة وهي عبادة، ومن شروطها اللفظ، فوجب الاقتصار على اللفظ الشرعي الوارد فيها. ليس بصحيح، بل هذا حل للعقد، حل لعقدة النكاح، فهذا من باب المعاملات، ولذلك لا يشترط فيه اللفظ تعبدا. قال: والكناية، عشان كده يقول والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره، مثل أنت بائن، فهو يحتمل البينونة من الزواج، إن معناها البعد والمفارقة، كما يحتمل البينونة عن الشر، ومثل أمرك بيدك، فإنها تحتمل تمليكها عصمتها كما تحتمل تمليكها حرية التصرف، ومثل أنت علي حرام، فهي تحتمل حرمة المتعة حرمة المتعة بها، وتحتمل حرمة إيذائها، ويكون أو يحتمل يكون حرمة التمتع دون نية الطلاق، عايز يحرمها عشان يعاقبها ولا ينوي الطلاق. قال: والصريح يقع به الطلاق من غير احتياج إلى نية تبين المراد منه لظهور دلالته ووضوح معناه، مش لأن النية فيه مش شرط، بل لأن النية فيه ظاهرة، ولا يحتاج مع هذا الظهور البين إلى استفسار من الزوج ماذا قصد، بخلاف اذهبي إلى أهلك، الحقي إلى أهلك، أمرك بيدك، احنا نقول له قصدك أنت علي حرام، نقول له قصدك. قال: ويشترط في وقوع الطلاق الصريح أن يكون لفظا مضافا إلى الزوجة، كأن يقول زوجتي طالق وأنت طالق. أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فلو قال الناطق بلفظ الصريح لم أرد الطلاق ولم أقصده، إنما أردت معنى آخر، لا يصدق قضاء ويقع طلاقه. يعني إيه قضاء؟ يعني لا يلتفت إلى ذلك عند القاضي. طب لو الراجل زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت قال لها أنت طالق بالهمزة، الشهود هيشهدوا عليه انه طلقها، ماشي كده؟ لكن هو بقى بيقول انا قصدي انت طالق، يعني انت طليتي جسمك بكريم بدهان، وقال ان انا اصل الهمزه مش القاف، هتبقى ديانه، ولو هما صدقوه يجوز انها تعيش معاه، ولو ما صدقتوش ورفعت امرها الى القاضي، القاضي مش هيلتفت لكلامه، زي كانت متكتفة، فقال لها بعد ما فكها أنت طالق، يعني أنت إيه؟ طلقتي من وثاق، طلقتك من الوثاق، فهذا لما يكون في قرينة تدل على صدقه هيقبل ديانة ولا يقبل قضاء. ولو قال الناطق بالكناية لم أنوي الطلاق بل نويت معنى آخر، يصدق قضاء قضاء وديانة بالأولى، ولا يقع طلاقه لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيره. والذي يعين المراد هو النية والقصد، وهذا مذهب مالك والشافعي لحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره، أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها عذت بعظيم الحق بأهلك، فيتزوجها. وفي الصحيحين وغيرهما في حديث تخلف كعب بن مالك لما قيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقال أطلقها أم ماذا؟ قال بل اعتزلها فلا تقربنها، فقال لامرأته الحق بأهلك. فأفاد الحديثان أن هذه اللفظة تكون طلاقا مع القصد زي في حالة الرسول صلى الله عليه وسلم مع ابنة الجون، ولا تكون طلاقا مع عدمه في حالة زي حالة كعب بن مالك. وقد جرى عليه العمل الآن حيث جاء في القانون رقم 25 سنة 29 في المادة الرابعة منه كنايات الطلاق، وهي ما تحتمل الطلاق أو غيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية. أما مذهب الأحناف فإنه يرى أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق بالنية، وأنه يقع بها أيضا الطلاق بدلالة الحال يعني بالقرائن، يعني مش لازم يسألوا عن نيته، إذا كانت الأحوال تقتضي ذلك خلاص. ولم يأخذ القانون بمذهب الأحناف في الاكتفاء بدلالة الحال، بل اشترط أن ينوى المطلق بالكناية الطلاق، أو ينوي، بل اشترط أن ينوي المطلق بالكناية الطلاق. يعني هنعرف منين ينوى، يعني ايه ينوى؟ يعني تقال له نيتك ايه، يعني القاضي هو اللي هيسأله نيتك ايه. وقولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.